تلاوت استاد شخات محمد انبر سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات اول تا 36 زمان 51 دقیقه Oh! قال رب وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل وَقَالَ الْبِيَارُ لِدَيْنِ

فأجاء المقام إلى فيها الا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا فحملته فانتبذت به مكانا فأجاء المصاب إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل قد جعل ربك تحتك سريا فناديها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وقضي

Thank you. شنوندگان گرامی رادیو قرآن، آنچه هدیتون شد تلاوتی بود با صدای استاد شهاد محمد انور، شامل آیات اول تا 36 سوره مبارکه مریم. سلام الله علیها.